بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله رسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في مطلع هذه الكلمة نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بعظيم سلطانه وجلال قدره وإنعامه. وأول ما نحمده على نعمة الإسلام وأعظم بها من نعمة، ونحمده أيضا على أن صبرنا في بيته وجاء بنا ليكرمنا هنا في مسجده في هذا الوقت الفاضل. وقليل من يوفقه الله ويصبره الله لفعل الخير وسماع الخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم، اللهم اجعلنا من القليل الشاكر لا من الكثير المعرض السادر الغافل. موضوع حديثنا عن الأزمة الأخلاقية وأزمتنا الأخلاقية، والدافع لهذا الموضوع أن المتفحص المتأمل في كل الأزمات الواقعة في المسلمين تجدها سببها الأول هي الأزمة الأخلاقية. فالأزمة الاقتصادية فرع عن الأزمة الأخلاقية. لو كان الناس يؤدون زكاتهم في مصارفها ويتراحمون فيما بينهم وينفقون في السراء والضراء ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أتوجد أزمة اقتصادية؟ ولكن لما ذهبت أخلاق الإسلام تأزمت كل المواقف، صار الناس يعيشون على أهوائهم كما لو كانوا في الجاهلية دار الفلك على هيئته. فما هو الخلق؟ معناه لغة واصطلاح. ولماذا الخلق؟ ما الأسباب التي تجعلنا نتحدث عن الأخلاق؟ ما المهمات؟ إلى جانب هناك معلومات عن الأخلاق سنأتي عليها هكذا على الطريق، ثم نذكر مصادر الأخلاق، ثم نختم موضوعنا بعلاج ما عوج من أخلاقنا كيف يكون. الخلق معناه في اللغة السجية، الطبيعة، شيء أمر فطري فيك طبيعي، لأن في أخلاق طبيعية سجاجة فطرية وأخلاق مكتسبة. ومعناه في الاصطلاح الخلق هي مجموعة صفات ومعاني تستقر في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير فكر ولا روية. سلوك الإنسان هو انعكاس لما في نفسه من صفات ومعاني، هذا السلوك والأفعال تصدر هكذا عفوية مبنية على ما في النفس، فتسمى هذه الأفعال أخلاق. حتى الكبر، الكبر أصل خلق النفسي يصدر عنه حركات تسمى الحركات التكبر، ولكن الخلق الداخلي اللي صدر عنه التكبر هو كبر. إن في صدورهم إلا كبر ما هم بذلقيه. فالأصل هنا المكينة كلها داخل، فالأفعال تصدر عن السجايا والطبايع والصفات والمعاني الموجودة المستقرة في النفس، تصدر عنها أفعال أوتوماتيك طبيعيا ما عاد يتكلفها الإنسان، لأن الأصل داخل المعين من داخل. إن كانت داخل سوءا فالتصرفات عفوية سيئة. عن الداخل حسن، فالتصرفات الخارجية أيضا تأتي عفوية طيبة. نأخذ معلومات عن الخلق ونحن ماشيين على الطريق. المعلومة الأولى، الخلق الحسن في ديننا عبادة تساوي العبادة البدنية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. كلا صائم ولا قائم، لكن بحسن أخلاقه بلغ درجة العباد، فصارت الأخلاق عبادة. كذلك المعلومة الثانية، حسن الخلق هو ركن الإسلام الأعظم. إذا كان للإسلام 5 أركان فهناك ركن الأركان، الركن القاعدة الأساسية للأركان 5، الركن الأعظم هو حسن الخلق. قل لي ما دليله؟ دليلي في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل: يا رسول الله ما الدين؟ فأجابه: الدين حسن الخلق. هذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، مع أن الحج مش عرفة فقط، إنما سعي وطواف وكذا متاعر ومنازل، لكن أعظم ركن في الحج هو عرفة، فمن فاته فاته الحج. ولا يدرك هذا إلا في السنة القادمة أن يحج مرة أخرى. فقول النبي حسن الدين وحسن الخلق أي أن اعتماد الدين كله هو حسن الخلق، كاعتماد الحج على الوقوف. فمن فاته حسن الخلق فقد فاته الركن الأعظم. الوقوف بعرفة ركن الأعظم في الحج، وحسن الخلق هو الركن الأعظم في الإسلام. فلا دين لمن لا خلق. فإذا كان المعلومة الثالثة، إذا كان حسن الخلق هو الركن الأعظم في الإسلام، فهو كذلك الركن الأكبر للإيمان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فهو عبادة وإسلام وإيمان. بل إننا لا ننال الخيرية إلا بحسن الخلق، بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلك، وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لنسائهم. لو طيب مع حرمته خير أخير واحد في أمة محمد، مع حرمته ما هو يسوي عن ترى داخل في الدار، صلي ويخشى ودو بعدين داخل شرطي مرور. الخيرية، نعم، لا إله إلا الله. الحسن الخلق، المعلومة اللي بعدها، بها نكتسب محبة بعضنا لبعض وثقة بعضنا لبعض. حسن الخلق محبوب ولو كان فاسقا. لفاسق حسن الخلق خف على الناس فأحبوه، ولناسق سيء الخلق، ناسق عابد سيء الخلق، فقل على الناس فأبغضوه. واحد كل أخلاقه أعماله، يعني أعماله معاصي لكنه عنده أخلاق طيبة، قال والله هذا مرعوش طيب وده ناسك، لكنه من هنا يتكلم ويهم ورم، قالوا تريق يلصق ويهم، ناس تبغضه، لا تشوف عبادته ولا تشوف علمه اللي في راسه. هو ما تقيسك الناس، ما تقيسك بداخلك، تقيسك برا بأخلاقك البرع البرعية، تعطيك مقياس تصرفاتك الخارجية، لا بأفكارك وما تحمله من علم، ما دخل الداخل فيه. هذا حسن الخلق ينفع يوم القيامة، فأثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي يدخل الجنة حسن الخلق في الأول بعد تقوى الله. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. المعلوم أن حسن الخلق من تقوى الله، لأن تقوى الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولكن هذا من باب عطف في الخاص على العام لأهمية في الخاص. تنزل الملائكة والروح فيه، الروح جبريل وجبريل من الملائكة، فليش تعطف جبريل مع الملائكة مع أنه من الملائكة؟ لأهمية في الخاص، وهو جبريل شويش رئيس أمين الوحي، له وظائف خاصة وله مكانة خاصة. طيب، فإذا عرفنا هذا غدل إتمام الفائدة، ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ السؤال الثاني، قال الفم والفرج، هذه اثنين، الفم والفرج. الفم منه اللسان، غيبة ونميمة وشتيمة وساب واستهزاء وشاية وسخرية إلى آخر وقد. والفم مينا أيضا، يدخل فيه رشوة ورباء وقمار، وانت داخل اختلاس حق التصفيف حق الكيل وحق الغش، داخل وين؟ الفم. والفرج مع طاكله، الزنا واللواط والعادة السرية ونكح البهيمة، كله في البلوى. نحن ما نحن بهذا الصدد، ولكن هذا من باب تتميم الفائدة، وشاهد يعني ما يقال الشيء بشاهد. طيب، لماذا الكلام في حسن الخلق؟ ما الأهمية؟ هذه معلومات تعطينا نوع أهمية، لكن هناك أهمية عظمى تتمكن وتركز في ثلاثة أمور. الأمر الأول، لا بد من حسن الخلق. احنا ما تكلمنا عن الأخلاق السيئة الآن بعد، ليش؟ لأن حسن الخلق هو الصورة العملية للجانب الفكر في الإسلام. الإسلام فكر، فكرة وكلام نظري، الأخلاق هي الصورة العملية اللي على الواقع. فيكتسب الخلق أهمية لأنه الترجمة العملية للأفكار. فما دام إنسان يحمل في ذهنه عفة شجاعة، وبعدين هو يفزع من عري وله عفيف يدخل على الزين والشين، ويعني صار كلام فكر بلا رصيد عملي على الواقع. لا إله إلا الله. ولهذا في دعاء إبراهيم عليه السلام إيش قال في الدعاء؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني إيش؟ يعني يا ربي لا تجعل قولي يخالف فعلي، فعلي يخالف كلامي، حتى لا أكون فتنة للكفار فلا يؤمنون بك. كيف فتنة؟ امتحان. يعني يد كافر يشوف كلامي يخالف فعلي يقول ها عشان دين هذا يفسح، يفتتن بتناقضي، لما يشوفنا متناقض يصير له فتنة فلا يدخل في الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هذا معنى الفتنة، أن يتناقض الإنسان. قالوا اثنين في أوروبا عرفوا عن الإسلام كلام نظري وأكبر، وأعجبوا بهذا الدين، فقالوا خلاص نروح إلى مصر ونروح الأزهر وندرس الإسلام دراسة مستفيضة ونفهمه على الواقع، نشوف الناس المسلمين كيف يطبقون الإسلام. فلما جاءوا إلى مطار القاهرة فوجئوا بعكس ما كانوا يتصورون عن الإسلام في واقع سلوك عري وكلام كذا وحاجة كأن ما في إسلام. فعادوا في الطائرة التي جاءوا فيها، قالوا خلاص نحن عندنا أحسن، ما في فرق بيننا وبينهم. هذه الفتنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كثير من الأقاليم، كثير من الأقاليم دخلت الإسلام بسبب تجار فتحوا معنا دكاكينهم ومستودعاتهم وأروا الناس الصدق في المعاملة وأروهم حسن الأخلاق، فدخل الناس في دين الله أفواجا متأثرين بأخلاق التجار. وهذا من الحضارة لعبوا دور في هذا الكلام، سافروا إلى أندونيسيا إلى هنا إلى هنا وأدخلوا الناس في الإسلام بلا كلام. فجدودكم لهم دور وضلع في الخلق الذي هو الصورة العملية للفكر الإسلامي. كذلك عندنا حادثة حصلت زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قتيبة بن مسلم الباهلي دخل سمرقند فاحتج أهلها أن قتيبة لم يخيرهم بين الجزية والسيف. في الإسلام من الفاتح أول يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، رفضوا الإسلام يقول لهم ادفعوا الجزية، رفضوا السيف، فقالوا أن قتيبة هذا ما خيرنا بين الجزية والسيف، على طول اقتحم علينا. فأرسلوا بشكايتهم إلى عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز أرسل حكما في القضية، فحكم الحكم بخروج قتيبة وجنده من سمرقند. فلما وصل الجند مع القائد إلى أبواب المدينة صاح أهل البلاد فقالوا عودوا إلينا، والله ما هذه بأخلاق بشر، وإن والله لعلى دينكم. خريتوا بس فتحتوا، هذه ما هي أخلاق بشر، فلا بد من الأخلاق لأنه دي الصورة العملية. مسلم تكون صورة للإسلام بأخلاقك مش بكلامك مش بالعلم المخزون في ذهنك. إيش ينفع العلم المخزون؟ مثل زيتنا نحن كتاب، كتاب في الروح وكتاب في مخك، ما في فرق بين كتاب وكتاب، كتاب متحرك، كتاب في الروح. الأمر الثاني لابد من حسن الخلق لأنه بسببه تكون النجاة يوم القيامة، سبب كبير ومهم في النجاة من عذاب الله يوم القيامة. وبعطيك الدليل بل والأدلة. سبب نجاتنا أولا لأن الأخلاق تختلف عن الأعمال الفردية. مثلا أنت صليت صلاتك لا تتجاوزك، نفعها لك، صمت نفع لك، لكن الأخلاق نفعها متعدي، يتعداك إلى غيرك. فلهذا أوريك ليش النجاة، النجاة بإيه؟ بحسن الخلق. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى فلك اتحم العقب، اللي جاوز عقبة شتنه نجا، واللي جاوز عقبة المعدي نجا. دي عقبة ولا عقبة المعدي ولا عقبة شتنه ولا عقبة اليحد؟ فلك اتحم العقب، وما أدراك ما العقبة، كيف يقتحمها، كيف ينجو منها حتى يصل إلى جنة الله؟ قال فك ركب أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا أيوة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هل ذكر في النجاة من اقتحام العقبة صلاة وصوم، ولا ذكر أخلاق عتق رقاب وإطعام المساكين في أيام المجاعة؟ ثم قال فما كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، والصبر والمرحمة أخلاق، خلق الصبر خلق في النفس، والمرحمة بين الناس والتراحم خلق. فكيف تجاوز العقبة؟ بمن نجا؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن امرأة من كثرة صلاتها وصومها وقيامها ولكنها تؤذي جيرانها، قال دعوها إنها من أهل النار. أو تقوم الليل لما تورم ريولهم، وتصوم لما تبغى صوم، لكن تودي جيرانها بخلق سيء بصير في نظر الناس، تطرح مسمعها على أبوابهم تتسمع لهم، ما أدتهم شلة صميل، لا إلا تتسمع بس عاد. فما نفعها صيام ولا قيام. لكن المرأة التي سكت كلب يلهث من العطش، بغي سقط كلب حيوان غفر الله لها بخلق رحمة لكلب، وقسوة لهر امرأة أخرى حبست هر فلا أطعمتها ولا سكتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار بقسوة لهر. وقد ينجينا خلق بسيط اتقوا النار ولو بشق التمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، ننجو من النار بكلمة طيبة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. إذا الوجه الطليق معروف، وصنايع المعروف تبي مصارع السوء. فقد يقيك الله سبحانه وتعالى مصرع مشكلة بالمعروف اللي هو صلاقة الوجه. لا إله إلا الله. طيب واللي دخل النار ما تلقاكم في سقر، إيش الموجب؟ إنه كان لا يؤمن بالله، لا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ما سلك لم نكن من المصلين للعباد، بعدين ولم نكن نطعم المسكين، وإطعام المسكين من الأخلاق. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فسلكوه. ليش؟ إنه لا كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن القضية أخلاق سبب النجاة من عذاب الله، فصارت لها أهمية عظيمة. إذا كان القسوة في هرة تدخل النار، فكيف القسوة بابنك وزوجتك وأخوك وجارك؟ المهمة الثالثة، لماذا الأخلاق لازم الأخلاق في الوسائل والغايات؟ بعض الناس، وهذا مبدأ كافر دخلنا احنا من الخارج، الذي يقول يخالف طبعا مفاهيم الأخلاق الإسلامية، يقول الوسيلة تبرر الغاية، الوسيلة أو الغاية تبرر الايه الوسيلة. يعني لو أراد غاية طيبة ما في مانع أنه يسلك إليها بوسيلة دنيئة، لكن في الإسلام لابد من الوسيلة تكون شريفة والغاية تكون شريفة. يعني الأخلاق في الوسيلة وفي الغاية. وأعطيك الدليل على هذا، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ناس مسلمين صاحوا فينا تعالوا نصرونا، في ناس أغاروا علينا، نصر المؤمن لهم قيام بحق الأخوة، لكن إذا كان فيه نقض عهد، هذول اللي بيقاتلونهم بينه وبينهم عهد، الأعداء أعداء أخواننا المسلمين، نحن متعاهدين معه، فلا يمكن نساعد المسلمين على من بيننا وبينهم إيه عهد، لأنه غدر. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروه وإن كانوا مسلمين، لأنه في نصرهم غدر بذلك العهد اللي بينه وبينهم عهد. أوذ الوسيلة تبرر الغاية، تبرر الوسيلة، ده أنا مسلمين خلوه، ايش من عهد؟ لا، حفاظا على الاهل، لا تفكون على المسلمين. فلا اله الا الله. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام حاز من ربه الكريم هذا الوصف العظيم: وانك لعلى خلق عظيم. في هذا الوصف رد على الكفار اللي قالوا انه مجنون، قالوا عن الرسول مجنون. المجانين هل لهم أخلاق؟ إن كانت أخلاق فأخلاق مذمومة، والأصل لا خلق للمجنون. ففي الآية رد على ادعاء المشركين ضد النبي عليه، وفي الآية وإنك لعلى خلق عظيم بيان لقدر خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا الآية واقعة مدرجة في جواب القسم، القسم الأول في الآية نون، يحلف ربي يمين، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك، نون والقلم وما يسطرون، إن لك لأجر غير ممنون، نون والقلم وما يسطرون، إنك لعلى خلق عظيم. كذا المعنى، هذا خلق النبي مؤكد أنه واقع في مدرج في جواب قسم. ثم مؤكد بمؤكدين بإن ولا، يعني ممكن يقول نون والقلم وما يسطرون، أنت صاحب خلق عظيم، لكن قال إنك، إن عرف توكيد ونصر، إن تؤكد، ولا لا على لام توكيد، كان يكفي يقول إنك على خلق عظيم، إنك على خلق عظيم، قال لا لا على خلق، فاللام توكيد كمان، وجاء بعلى بدل ذو وبدل صاحب، كان يكفي يقول إنك لذو خلق عظيم، لصاحب خلق عظيم، فجاب على وعلى تفيد الاستعلاء والتمكن، ركب الإنسان على الحمار أي تمكن من الحمار واستعلى عليه، فكأنه يقول عليه الله سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي فوق كل خلق عظيم متمكن منه مستعلى عليه، هو مستعلى على الخلق لا على خلق، مش الخلق فوق النبي، النبي متمكن من الخلق مستعلى عليه فوق كل خلق عظيم، سبحانك يا رب. ثم جابه نكرة لا على خلق ليفيد الإجماع، أنه خلق كثير ما هو محدد مجمل في إجماع، ثم جاء بالوصف عظيم، فكان يكفي يقول إنك لا على خلق ونفهم منها أخلاق، فوصفه بالعظمة، فأي خلق كان عليه السلام. هذا الإجمال يفيد أنه الله سبحانه وتعالى ما في هناك عموم مثل هذا العموم وصف به نبيه عليه السلام، عموم إجمال. فجاءت السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها تفسرت هذا الإجمال بإجمال ولكنه أوضح قليلا، عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت للسائل أتقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن. إذن خلق عظيم هو إيه؟ القرآن. ما فصلت، جابت إجمال آخر لأن القرآن بحر محيط، ولكنها خرجتنا من إجمال مبهم إلى إجمال أوضح قليلا، فكأنها تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ممتثل الأوامر حق القرآن مجتنب النواهي، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. لكن في لفتة، نحن مأمورين بالتأسي بالنبي، لقد كان لكم في رسول الله، فهل يمكن أن نتأسى بالنبي ونحن معنا إجمال الخلق على خلق عظيم خلق القرآن وبس؟ كيف نتأسى؟ ما بيتأسى لنا التأسي، ما بيتأسى لنا التأسي حتى نفهم تفصيل ذلك الإجمال، فهمت ولا عاد؟ ولا كيف يتأسى نتأسى بمجمل؟ مجمل كلام حلو، خلق عظيم، وكيف نتأسى بالخلق العظيم إذا ما فهمنا تفصيلات هذا الخلق؟ إذا وجب على الأمة أن تدرس سيرة النبي وأن تفهم أخلاقه. قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصر وقصر وأجمل مهمة البعثة في الأخلاق، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم. ولهذا نجد الصحابة اعتنوا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوا عنه وتمثلوها وحرصوا عليها، حتى حرصوا على أخلاقه الخاصة في عاداته. ابن عمر يجلس في المكان اللي جلس فيه الرسول، ويبول في المكان اللي بال فيه الرسول، حسي عادات لا هي عبادات ولا هي شيء، من حرصهم أنهم التزموا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاءوا إلى عائشة كيف أخلاق النبي. وحرص العلماء على أخلاق النبي فألفوا فيها المؤلفات كالشمائل المنذري، واهتم العلماء للترمذي جزاك الله، وكذلك المفسرون عندما جاءوا للخلق العظيم قول عائشة مفهوم أنه القرآن، وفي قول آخر لابن عباس ولمجاهد وغيرهما أن الخلق العظيم هو الدين، ولا تعارض بين الدين والقرآن. ولكن إلى هذا الحد لازلنا في إجمال، في تفصيل لا زال الأمر مجمل عليه، لكن الله سبحانه وتعالى جاء في بعض آياته يبين بعض الإجمال في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات تكون إما وصف النبي وإما توجيه للنبي عليه، وما يوجه النبي يفعله على طول، مثل قوله سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، توجيه إلى أخلاق طيب، ادفع بالتي هي أحسن. وفي صفات فبما رحمة من الله لنت له، وصفه باللي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصفه بعدة صفات من الأخلاق العظيمة، وأحيانا يرفق بالمؤمنين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وعماء بينهم. إذن في القرآن تفصيل بما أجمل، إذا رحنا نحن نتفكر في حاجة ثانية، من يتأمل هذا القرآن يجد هذا الكتاب يقول لنا بصريح العبارة أن هذا الدين لحمة وسداء داخله وخارجه كله قائم على الخلق، هو في ذات خلق ويؤدي إلى الخلق. كيف؟ خذ العقيدة وخذ العبادة وخذ الشريعة وخذ المعاملة اللي هي قسم بالدين، اجتماعيات، سلوك الاجتماعي كمان. العقيدة، ما هي العقيدة؟ إيمان بالله. ما معنى الإيمان بالله؟ معنى توكل عليه، ثقة به، رضا عنه، صبر على قضائه. أخلاق ستنصدر عن الإيمان بالله. إيمان بالآخرة إيش يعني؟ يعني التزام، أنه خايف من يوم يحاسب فيها على التكفير والتكذيب. إيش معنى الإيمان بالملائكة؟ معنى في ناس ملائكة أرواح نريد معنا تعايشنا، تكون معنا على كل حال، تستحي منهم، هم يكتبون، يكون عندي خلق الحياة من الكرام الكاتبين. إيش معنى الإيمان بالرسل؟ أن أقتدي بهم، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. إذن القضايا الإيمان جاءت للأخلاق وتعطي أخلاق. جانب العباد، إيش معنى الصلاة؟ صلاة خشوع وخضوع ووقار، وأتوها وأنتم في سكينة ووقار، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعندما تنهى عن الفحشاء والمنكر معناه توجد عفة أخلاق، تروح بالأخلاق البطالة وتأتي بأخلاق زين. فبيش الصوت؟ لعلكم تتقون، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اللي بيصوم وما بيكون عنده أخلاق يروح أحسن له يحبط يأكل، شفايد لأنه الصوم عشان عشان الأخلاق، عشان تزكية النفوس وتربية الأخلاق. الصيام جنة، جنة من الأخلاق السيئة. الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أخلاق، ما فيش أخلاق سيئة، ما في جدال، ما في رفث، ما في فسوق، ما في عصيان. زكاة، إيش الزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إيش طهرهم؟ طهرهم من البخل، هذا خلق دميم، تعلمهم الكرم خلق طيب. تطهرهم من الحسد عند الفقير للغني، لأنه لو أعطاه عاد يحسده. طهر المجتمع من الفوضى ومن الثورات ومن الحقد ومن المصائب. تطهر المال، تخرج منه الحرام حق المسكين. ولما نؤديها نؤديها بأخلاق، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأداء، مش تعطي وبعدين تقول عطيتك، وتعطي وبعدين تأذيه تقول له بس ما دام عطيتك هذا الخسار كل يوم. قلت شغلك في المنى دي. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما. شفت الأخلاق هي تؤدي للأخلاق وتؤدى بأخلاق وتلحقها أخلاق، والأصل كله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إيش بغيت عادك؟ الاجتماعيات في الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث وذ مات أبوه وذ ماتت أمه، ومع هذا يخاطب في الاجتماعيات على راتهم، أول من يخاطب بالإحسان إلى والدين هما عند والدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أما جانب المعاملات والسلوك، سلوك الاجتماعي في القرآن بدأ واسع. هات لي أي مجموعة آيات تطالب الناس بقضايا يلتزمون لها، عقيدة، عبادة، خلق، ستجد ذكر العقيدة واحد، ذكر العبادة اثنين، لكن تأخذ الأخلاق الساحة الكبرى في المجموع. وبثبت لك هذه الآيات خلينا احنا فيها. أولها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، هذا عقيدة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذه العبادة. وبعدين قل وبالوالدين إحسانا، دي أخلاق. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا زالت أخلاق. تابع معي، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين، أخلاق. ولا تبذر تبذيرا، أخلاق. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أرحامك ما معك شيك، مرك ضابح وحقوقك ما جاءت وانت منتظر خير ياتي، يقول لك ما عقل يعني حبيبك ما جودك، تخل عليهم كلمة زينة بيقى خير، ما نحبكم وقلوبنا معكم، لا جانا احنا شيء ما بنقصر معكم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أخلاق. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، اعتدال في النفقة، أخلاق. فتقعد ملوما محصورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أخلاق. نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، أخلاق. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أخلاق. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أخلاق. وأوفوا بالعهد، أخلاق. إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم، أخلاق. وأوفوا بالعهد، أخلاق. طيب وبعدها؟ ولا تقفوا ما ليس لك به علم، أخلاق. إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول. ولا تمشي في الأرض مرحا، أخلاق. إنك لن تخرج الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كم أخذت الأخلاق في الكلام؟ آية الأولى لا تجعل مع الله إلها آخرة فتبعد مذموما مخذولا، آخر الآية ختمها بالتوعيد ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بل إني أجد في القرآن في السورة الواحدة يجمع بين العقيدة وبين العبادة وبين الأخلاق، ويبدأ بالأخلاق ويختتم بالأخلاق، ويجعل الأخلاق هي الدين وهي الإيمان في سورة قصيرة. اسمعها، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أنت تتصور أنه ما يصلي وأنه ما يصلي، لا، فذلك الذي يدع اليتيم، اللي يكذب بالدين هو اللي يقهر اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، عباد عقيدة ومعاملة وعباد، الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين يراؤون وآخر ويمنعون الماعون. الويل اللي يترك الصلاة والويل اللي يفسح المعشر. هات معشرة قال ماشي ماعون يمنعون الماعون. معشرة قال ماشي قربعة المعشر. معشرة قربع قال لك معشرة ولا لك قربعة ماشي معشرة. فهذا عدم التعاون يساوي ترك إهمال الصلاة، وتكذيب بالدين يساوي قهر اليتيم. يريع وابغك نحن إذن الدين المعامل، الدين عسر الخلق، ما يكفي نحن نصلي وبس. ولهذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بالأخلاق إلى درجة أنه إذا بعث مبعوثا ما يقول له ما يرشد إلا بحسن الخلق. أرسل معاذ مرة إلى اليمن يرسله مرة أرسله فقال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن، ما هو بس دريف جيم يقول لك. هذا وصية النبي للداعي، وقال له من ضمن وصيته قال له بتروح بتأخذ منهم الزكاة إياك وكرائم أموالك، ما تشيل الغالي يشيلون حقنا الزيان مصادرة. هذا يعلمه كيف أخلاق لما يشيل الزكاة حتى. إياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم، لأنه ليس بينها وبين الله حجاب. لما يقول لا تظلم معنى كن عادل، أمره بالأخلاق الطيبة، لأنك إن ظلمت ودعا عليك المظلوم على طول برقية عادلة تصيبك دعوة المظلوم. لا إله إلا الله. يقول الفخر الرازي في تفسير قوله سبحانه أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده، قال لابد وأن تكون في كل رسول صفة فاضلة، فلهذا اجتمعت في النبي كل الصفات الفاضلة في الأنبياء، لأنه قال له اقتدي به. إلا أن أخلاق النبي وسيرة النبي أعم من هذا وأعظم من هذا. وطبعا لما نجلس نفصل في أخلاق النبي يطول علينا الشرح. أعطيك مثالين قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. أخلاقه لما قبل ما يقع رسول، لما اختلفوا في وضع الحجر ودخل النبي من مكان وقالوا رضينا بالصادق، أول داخل من الضرب وحكم بنو كعب القرشي واختلفوا من يضع الحجر وكادوا يقتتلوه، قالوا اللي يدخل الآن من الضرب، فدخل الرسول فقالوا رضينا به حكم. هذا الصادق الأمين يسمونه صادق أمين قبل لا يبعث، وبقي صادق أمين وهاجروا أماناتهم عنده، هادوا خرجوه يأمنونه ومن وحل المشكلة في سرعة فائق. ايش اختلفتم؟ قالوا في وضع الحجر خلاص من كل قبيلة مندوب، كل هذا المندوب يمسك بطرف الثوب، اشتركوا كلهم وهو التي شل الحجر وحطه في مكانه. يقول واحد غربي تشرشل، عارفوا تشرشل هذا، قرأنا في مجلة يقول انه لو كان محمد ابن عبد الله حي بيننا لحل مشاكل العالم كلها، ريثما يتعاطى فنجان من القهوة والحق ما شهدت به الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء. هذا تشرشل، الله يشرشرب تشرشل هذا مرق وقبل. هذا ورد في مجلة وقراناه وانتشر في الصحف. شف حل مشكلة الدماء في لحظة عليه الصلاة والسلام. أعطيك مثال آخر، زيد بن حارثة وقع عسير وقع في يد خديجة وأهدته للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يخدمه وكان مملوكه وتبناه، وبعد الإسلام نهى عن التبني. جاءوا أهله لقبل البعث يفادون يعطون الرسول فلوس مشان يأخذون زيد، قال لهم خلاص خيروا، إن اختاركم خذوه وإن اختارني خلاص أنا أنصفتكم. مش معقول اختارني يقول مبغيته، قالوا أنصفت. قال يا زيد بتروح معهم ولا عمه وبويه؟ قال لا والله لا أختار عليك أحد، بغيت معك. فقال له أبوه ويحك، تختار الرق والعبودية على أبيك وعمك وأهلك والحرية؟ قال والله لقد عشت مع هذا الرجل ما قال لي لشيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. لا نكد عليك شيء، توبة تنكدون علي ويوم أكون بوي وعمي، أنا مع هذا ما بتنكد، روحوا شلوا أنفسكم. فرضي بأن يكون عبدا عند محمد ولا حرا مع أبيه وأهله. هذا صاحب الخلق العظيم قبل لا يكون رسول. الآن عشان ما أطول عليك عندنا عنوانين هذا. العنوان هذا ما هي مصادر الأخلاق عشان نفهم أزمتنا هي جاتنا منين. عندما حفت وجفت المنابع المصادر منين مصدر الرزق؟ قالوا من أمريكا. طيب لمن عاد أمريكا الرزق؟ نقول القمح. قمح منين؟ قالوا من أوروبا. ماشي أوروبا منعت، جاءت الأزمة. هناك بارك الله فيك مصادر للأخلاق، فإذا نحن امتنعنا عنها أو هي امتنعت عنا صارت الأزمة. ما هي مصادر الأخلاق؟ أول مصدر هو الإيمان بالله، فلا تنتظر من كافر أخلاق. وأعطيك الدليل والمثال. مر النبي عمر بن الخطاب على غلام يرعى غنم، فقال يا غلام بعني هذا التيس أو هذه الشاة. قال سيدي هذه ليست لي، هذه لسيدي. قال له بعها وأكل ثمنها وقل له أكلها الذئب. سيدنا عمر يقول للغلام بعها وشل ثمنها وقل أكلها الذئب، قل لسيدك. فقال الغلام وأين الله؟ وين عند الحي وأين الله؟ فبكى عمر واشتراه من سيده وأعتقه، وقال له كلمة اعتقتك في الدنيا أرجو أن تعتقك يوم القيامة، وأين الله؟ فلما كان ما عاد شيء في الله لا في الحس ولا في العقل، ولهذا ربي إيش يقول عن الكفار؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. طيب ما هو الله هنا؟ ليش وجد الله عنده؟ لأنه عندما عمل في الدنيا ما كان الله في حساب، فيفاجأ بالله قبل الحساب، فوجد الله عنده فوفاه حساب، لأنه عندما كان في الدنيا يعمل ويبطر ويبطش ما كان الله في حساب، فقال فوجد الله عنده. مع أن عنده هنا هو عنده، هو عنده هناك وهنا عنده، هو عنده ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. في كسرى عندما فتحت المدائن واحد جندي جاب بعض الهدايا الكسروية ذهبية وجواهر وهكذا وجاء بها إلى القائد وقال له خذ، كان في إمكانه يسرقها حطها في كيس. فقال له القائد مستفتي هذه فقط؟ أخذت الجندي العزة الإيمان فقال والله لولا الله ما جئتك بها، عادك تقول لي هيدا بس؟ إن لو كان ما أنا خايف من ربي ما بتشوف قرب من هذا، والله لولا الله ما جئتك بها. إذا نحن عندما نولي ناس ونوظفهم على محل المسؤولية لابد نحطهم مؤمنين بالله، وإلا لازم اختلاس وسرقة وفوق لسان طويلة على المسؤولية والعفة والكذا، يعني استهلاك محلي. فأول مصدر أن يؤمن الإنسان بالله، مش نحن نلف وندور. المصدر الثاني من مصادر الأخلاق هو القرآن، وأقول القرآن يكون مصدرا للأخلاق إذا كان هو الموجه والمربي والحق. فإذا أردنا أن ننشي جيلا قرآنيا فريدا فلابد يتربى هؤلاء بالقرآن ويتوجه بالقرآن ويحكمون بالقرآن، لأن القرآن له منهج، ومنهج القرآن يخرج الرجل الصالح. ولغير أهل القرآن لهم منهج، منهج قومي، منهج وطني، منهج علماني تحت أي اسم. هذه المناهج تخرج المواطن الصالح على ما يقولون، فنحن معهم نتسلف. المواطن الصالح يكون صالح إذا صلح في حدود وطنه، فإذا خرج تحول بعبع وأسد وحش كاسر، لأنه مواطن، بس مواطن صالح صلاحيته فين؟ في حدود وطن. لكن حتى هذه الغاية من الصلاح اللي يعنونها مفقودة، لأنها تفتقر إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. فنجد المواطنين الصالحين هم أقل حرص لحرمة البلاد، هم أكثر الناس استحواذ على الأموال العامة وعدم احترام المرافق العامة، هم العابثون المفسدون. مستاجرون على خراب بلادهم ويأخذون على الخراب رواتبه، نوظفه لخراب البلاد ونعطيه راتب أن يقر. ولما استغنينا عن المنهج القرآن اللي يخرج رجال طالعين مش مواطنين، واستبدلناه بمناهج تخرج عقولهم مواطنين صالحين، فسدت الأخلاق وتأزمت. فالأخلاق مصدرها القرآن. اللي يقول للشاب اللي هو يمشي في الطريق ويرفع صوته، قل له واقصد من صوتك واقصد في مشيك، قال مشيك معتدل وصوتك يا تنهك من حمار، يأدبه كيف يتكلم وكيف يمشي وكيف هذه. هذه الأخلاق في القرآن. فنجد المواطنين الصالحين يزعقون في السوق. هذه التربية الوطنية. فانظر إلى المواطن الصالح وقارن به الرجل الصالح المربى على منهج القرآن. ثلاثة، المصدر الثالث هو القدوة الحسنة، القدوة الصالحة. إيش معنى القدوة الصالحة؟ أن نجد لي مثال أحتدي به، إنسان يعني تمثل الأخلاق أقتدي. وعندما تغيب القدوات وتتأزم تتأزم الأخلاق. كيف يقتدي ابن بأب يضوي سكران؟ نحن افتقدنا القدوة في الأب، في المدرس، في الرئيس، في المدير، في الكذا. والأصل أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وما ضاعت الأخلاق إلا عندما جاءت الأمة واستبدلت بقدوة النبي غيره. على من تسلط الأضواء؟ ولمن يكون الاهتمام؟ لمن يبذل المال؟ للتافهين والتافهات، من المغنين والمغنيات والراقصين والراقصات واللاعبين واللاعبات، الأحياء منهم والأموات. ماذا تقول شابة عندما ترى فاجرة تأتي لتعرض مسرحية وتكافأ عليها ب50,000 دينار، وتوصف هذه الفاجرة بأنها نجمة وأنها بطلة النجوم الغر؟ ماذا يقول الشاب عندما يرى لاعب عابث؟ الأمة تقوم وتقعد لأنه اعتزل اللعب، وتقول لقد قدم الخدمات الجليلة وتودعه بالأموال الكثيرة، وبالمقابل يودع الكرماء في السجون، علماء الأمة وفضلائها يشنقون ويصفون بالإرهاب وبالرجعية. بمن يقتدي المواطن المسلم الشاب الفتاة؟ بهذا الرجع الإرهابي المودع بالسجن، أم بالبطلة والنجمة من اللاعب والراقص والمغني؟ إعلام صاغ عقول الناس، فصار المسلم إرهابي وصار اللاعب نجم بطل، قدم دوري، قدم لشعبه ولم ماذا قدم؟ أوف ولا قدم. من هنا جاءت الأزمة، أن القدوات استبدلت بالقدوات الصالحة، استبدلناها بقدوات سيئة. وكنا نسمع عن الشيوعيين بدل ما نقتدي بعمر نقتدي بلينين، وبدل ما نقتدي بأبو بكر الصديق بكاسترو، وانت سارح. فاستبدلناهم بقدوات سيئة. ماذا تكون الأخلاق؟ ماشي مصدر، المصدر القدوة الصالحة، وأعلى قدوة صالحة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده الخلفاء والأئمة والصالحين بكل مكان. وين قالوا؟ دول له. المصدر الرابع، احنا قبل قلنا الإيمان بالله، في مصدر يتفرع عن الإيمان بالله وهي خشية الله والخوف من الله. في سيدنا عمر أيضا نربه مثال، مر على عجوز فسألته العجوز أين عمر؟ قال لها لقد قدم من الشام سالم. قالت له لا جزاه الله خير. قال وتكلم عمر ما هي داري. قال لها لما؟ قالت والله ما نالني من عطائه شيئا منذ أن ولي أمر المؤمنين، أو ولي أمر المؤمنين. قال لها: وأين يفهمك عمر وأنت في هذا المكان البعيد النائي؟ قال: سبحان الله، يلي أمر المسلمين ولا يعلم مشرقها ومغربها. ما دامك تولد ليش ما تعرف؟ يعني لازم تعرف، لازم يعرف ما يفهمك. فقال عمر: وعمره، كل الناس أفقه منك يا عمر، حتى العجائب. يعني ما قال هذا وقعي، هذا قال دي فقيها هذا. فقالها: يا أمة الله، أما تحبين أن أشتري منك ظلامة عمر؟ إني أخاف عليه من النار، بشتري المظلمة هذا بكم تبعين؟ فوافق، يعني اتفق معها على 24,000 عشان معاه تحاسب عمر يوم القيامة. عاد الله يتبايع معها وبيدفع لها وبيكتب لها. وجاء علي بن أبي طالب وابن مسعود فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فصعقت العدو وقالت: شتمت أمير المؤمنين في وجهه؟ فقال لها: لا عليك، اكتب يا علي، هذا ما اتفق عمر مع هذه المرأة أن يشتري ظلامتها بكذا، فلا تسأله يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله. فلا تسأله. وشهدوا علي بن أبي طالب بن مسعود. ثم قال لعلي أو لابن مسعود: إذا مت تضع هذه الورقة في كفني ألقى بها ربي، يخشون الله. هو عمر هذا الخوف من الله بيجيب أخلاق، واللي ما يخاف بيأكل الدنيا كلها ولهم بالي. هو عمر رضي الله تعالى عنه، معكم قصته لما مر على مرأة في الدار تحرك القعادة تخليها تثق، بارك الله، وتقول: لقد طال هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعب، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. الخوف من الله المانع. لقد طال هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، والله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فالخشية من الله مصدر مصادر الأخلاق، سيتذكر من يخشى، تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ولمن خاف مقام ربه جنتا، إلى آخر الآيات اللي تؤكد أن الخوف مصدر أساس. كذلك مصدر الرابع ولا الخامس هو الخوف من عذاب الآخر. ما تضل أمة وتترك الأخلاق إلا عندما تضعف عقيدتها في الآخر. وهذا الدليل ربي يقول: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يعني خري من الهات ياوز وده في القفقف، هذا اللي ما يؤمنون بالآخرة خريوا من من من من السفل، عن الصراط لناكبون. ويقول عنهم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. متى يصطلح الإنسان؟ إذا آمن بالآخر. من يعمر مساجد الله؟ من آمن بالله واليوم الآخر. ليش هذا التاجر سيء الخلق يطفف الكلم؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ لو ظن أنه مبعوث بيقع صمصوم، ليه ما هو دوين ماشي عنده أخر. الآخرة ضعف الإيمان بها. جاب مرة الشيخ شعراوي مثال: لو يبنى اثنين شباب وجبنا لهم واحدة من السويد، غادية وصلة واحدة من السويد، ولقط السويد لأنها أرض غنية وأرض فيها البرك الله فيك المعيشة مرتفعة منعمة، حصل البنية بضة كلها تبرق، ويبنى له واحدة من السويد، ودخلنا البنية عند الشباب اثنين واشترطنا عليهم بيتوا طول الليل معه، لكن مع الفجر ندخلكم غرفة ثانية فيها كهرباء تعذيب كده، بيرضون؟ فالإمام الآخر صمام أمان. اللي بيقتل قال لا، قال أني أخاف الله، لأن ما بسطت إلى يدك لتقتلني، ما أنا أني أخاف الله. أنت قتلت توك، أنا ما بقتلك. لو قتلت لا ما بقتلك توك، قتل، لكن لا بتقتلنا، بقتل أهلك كلهم قدام ما تقتلنا، بيخبركم كلكم بسقط الدار. بارك الله فيك، ما هو دل مصدر اللي ضعف هو الإيمان باليوم الآخر. مصدر أخير وهو استشعار قدرة الله. نجد القوي وصاحب السلطة وصاحب الجاه وصاحب القوة وصاحب المال وصاحب البركة الله فيك النهود هم اللي يبطرون يطغون يظلمون يبطشون يتكبرون. ليش؟ لأنه ينسى أو يجهل إمهال الله للظالمين ثم أخذ لهم ما يستشعر قدرة الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلو استشعر قدرة الله لقع صمصور. يقول لك لما دخل المسلمون قبرص فاتحين وقد أهل هذا لك اللي كانوا بطرانين كل واحد يبكي عند الثاني وقدهم أذلة بكى أبو الدرداء صحابي فقال له واحد رجل إيش تتبكي والناس في فرح وفي فتح؟ قال دعك من هذا إنما أبكي عندما استشعرت قدرة الله. فهذه أمة كانت قاهرة وقادرة فلما عصت ربها صارت إلى ما ترى. يعني يتعجب في قدرة الله إيش إيش لعبهم ديني كانوا وين وأصبحوا كيف. وأعطيك مثال آخر من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود النبي وراه وابن مسعود كان يضرب واحد غلام له وكان النبي يقول له من وراء اتق الله إن الله أقدر عليك منك على هذا. إذا غرتك قوتك فتذكر قوة الله عندما ينسى الإنسان القوة فوقه يطغى. فلو استشعر قدرة الله تطامن من غروره قال إن الله أقدر عليك منك على هذا. فقال خلاص يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال لو لم تقولها لمستك النار يعني لو ما حررته بتمسك. ليش؟ ويضرب خادمه لكن يستغل نفوده ويولمه. فايش رأيك هؤلاء الطغاة على كافة مستوياتهم لو استشعروا قدرة الله وأنه عليهم قادر وبهم محيط وعليهم سميع بصير هل بيظلمون وبيبطشون؟ فأيضا المصدر الأساسي إيمان بالله خشية منه استشعار مراقبته إيمان باليوم الآخر إلى جانب القرآن إلى جانب القدوة الصالحة. هذه المصادر إذا ماشي عرف شعب ثالث ولا شيء حل إلا الرجعة للمصادر دون أخلاق نرجع للمصادر. لكن أنا بختم حديثي بالحل. عندنا أخلاق معوجة كيف نحلها؟ نحلها بما يأتي. لكن شوف الطبيب لما يعطيك كبسولة بعد كل ساعات تستعمل كبسولة كيف تسوي عشان بغيت العافية؟ تحرص تضبط الساعة وتقوم تهدد وتقول ستة ولا عاد ما عبرت. بغيت العافية تنضبط مع إرشادات الطبيب. ليش إرشادات الدين ما نأخذها بنفس العرض؟ إن لم نأخذها بنفس العرض ما بنشتفي. كما لو شليت الدواء من الطبيب وحطيته في الرخ تحصلت عافية؟ شو الكلام يحطه في الرخ ما شعر. أسهل علاج ندعو الله. نبدأ بالسهل ونتدرج إلى الأصعب. فقد كان النبي يدعو فيقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأخلاق فإنه لا يقي سيئها إلا أنت. إذا شاف المرايا يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. كان يقوله سيد ربي آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت فيها مولاها. الدعاء قال ربكم ادعوني أستجب لكم. ندعو الله هذا حل من العلول لكنه ما يكفي. العلاج الثاني يسبق العمل العلم. يجب أن تعلم أن هناك في إمكانية أن نتخلى عن خلق الذميم وإمكانية بأن نتحلى بالخلق الجميل. لأنه بعض الناس تجي تقول له يا أخي عدل من أخلاقك هذا خلق ما هو تمام. يقول لك هذا في طبع والطبع في البدن ما يفري إلا بالنعش والكفن هذا طبع في شيء يخريه. فلما نؤمن بهذا ونعتقد أنه ما يمكن نقدر نتخلى عن أخلاقنا الذميمة معناه نتهم الله بأنه يكلفنا بالمستحيل. والعلماء يقولون لا تكليف بمستحيل. يعني لابد تعتقد وتعلم أنه في إمكان أن نغير أخلاقنا العيبة ونستبدلها بأخلاق طيب. إذا ما اقتنعت ما بتبدل. إذا ترى أنه صعب أنه تتبدل الأخلاق مش معقول تبدل. وربي يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال كان الصحابة فيهم من يدخل الإسلام وهو شيبة ويتحول يقع زين كله عنده عادات وعنده طبايع وعنده كذا وتغير كله. يعني لابد نعتقد ونعلم أنه في إمكانية التغيير. من يبي المثال هذا المرعبل العادم من لواء الخلق في البدن ما يغري إلا بالنعج والكفن. العلاج الثالث بس باقي شيء بسيط وهو أن نباشر مرحبا في هذا تكلم هو أن نباشر الأعمال الصالحة. الإنسان بعضه عنده سلبية فما يمكن تتغير أخلاقه لما يتحول من هذه السلبية إلى نوع من الإيجابية فيبدأ يباشر عمل صالح أي عمل يقدر عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى المتفق عليه يقول مرة على كل مسلم صدقة فقال أبي موسى فإن لم يجد يا رسول الله قال يعمل بيديه وينفع نفسه ويتصدق قال فإن لم يستطع يا رسول الله قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال فإن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو يأمر بالخير قال فإن لم يفعل قال يكف الشر عن الناس فهو صدقة. يعني لابد يحاول في عمل يباشره إن ما قدر على هذا آخر شيء يكف شره عن الناس بدو خير بدو أخلاق مباشرة إيجابية كونه ما ضر الناس وكف شره عن الناس. العلاج الرابع هو أن نقوم بأعمال مضادة للأخلاق التي نريد أن نتخلص منها. كيف؟ مثلا أنا أريد أن أتخلص عن القسوة من القسوة وهذا يسمونه العلماء مراقبة الشيطان أو المسلك المضاد. أريد عندي قسوة أريد أن أتخلص منها واستبدلها بخلق الرحمة مثلا إيش أعمل؟ أقوم بأعمال مضادة للقسوة. واحد جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أشكو إليك قسوة قلبي. إيش قال النبي؟ قال امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. هذه مسح على رأس اليتيم خلق يضاد القسوة اللي بغينا ما نتخلص منها بي خلق الرحمة. أما بغاز القسوة تروح منك وانت قدقم جالس كده ما تتحرك لابد تعمل عمل مضاد للقسوة. لذلك مثلا عندي كبر بغيت بتخلص منه نجلس مع المساكين ونكلم الأيتام ونجلس فوق الدكة ونجلس في الطين ونشيل فوق ظهري حموله وندخل السوق إلا وقد نفسي تواضع. نعمل أعمال تضاد هذا الخلق اللي بغيت بتخلص منه. عندي بخل نحرك الكمر بالغصب ونخري منه العانة والسلم والكذا وهذا خلق ضاد الخلق اللي هو البخل. وهكذا حرف حتى ييأس الشيطان منك وينصرف يقول هذا ما تعبنا ده غلبنا ويروح بعد حاله منك. في علاج خامس وأخير هو أن يطلب الإنسان صديق صدوق يعطيه خبر بعيوب. ولهذا سيدنا عمر يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. كان يفرح الواحد يقول له غلطة عندك كذا كذا كذا عشان بيصح. هو بنفسه جاء إلى حذيفة في الإيمان عنده كشف حذيفة في أسماء المنافقين ويقول له يا حذيفة تحصلنا في أسماء المنافقين في الكشف. عمر يشك بنفسه لأنه لو قال له في المنافقين بغى بيصح مش على أجل أنه بغى يقع من المنافقين احتمال بعيد. ولهذا لابد يكون لنا أصدقاء يبينون لنا عيوبنا كل واحد ينتقد الثاني من شان تصحح المسيرة عشان تكون عندنا أخلاق. أما في مجاملة شفتك في غلط تكذب وشفتنا في غلط تكذب وين بتقع التصحيح؟ أو تستفيد من كلام أعدائك فيك لأنه أحيانا أعدائك يبون الصدق فيك فتستفيد من كلامهم من ألسنتهم من العيوب اللي يقولونها. لأنه ليش؟ شوف عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. اللي هو راضي عليك يشوف عيبك زين كده كده كده يقول لك ريض ريض وكده كده سوا سوا وكل ما هو سوا ويقول لك سوا سوا يوافقك. لكن اللي هو غاضب عليك توقف العيب حقك يظهر من مرايا واضع الصورة ولقى كده غلط في كده. فيجب أن تستفيد من أعدائك فيما يقولون عنك من العيوب الصادق لتفهمها من نفسك. هذا نوع تصحيح لأنه أحيانا يكون العدو أحسن من الصديق. عدو يقول لك بعيبك وصديق يداهنك يجاملك يسحسحبك يخلي أخطائك كلها صح. وين بالصحة؟ وإلى هنا والله أعلم. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن.